بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن ذلك، أي من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد والمنع من وسائل الشرك، أنه نهى عن الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به على وجه يعتقد فيه أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم، وهذا شرك بالله، لأن التعظيم حق لله عز وجل، فهو نوع من العبادة. فالذي يحلف بغير الله يعظم هذا المحلوف به، ومن ثم صار هذا شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن هذا من تحفظهم في الرواية واحتياطهم للرواية، وإلا فالمعنى واحد، الكفر شرك والشرك كفر. الشاهد من ذلك أن الحلف بغير الله شرك. الذي يحلف بالنبي، وما أكثر على ألسنة بعض الناس والنبي، في كل كلام يقوله قل والنبي، لأنهم نشأوا على ذلك ولم يتعلموا التوحيد، علماؤهم تركوهم فنشأوا على ذلك واعتبروه أمرا عاديا، مع أنهم عندهم مشاهد شركية ويعظمونها تبركون بها، يعتبرون الحلف بها أنه من التقرب إليها، تعظيم الأموات. هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يحلف بالله لأن هذا من حقوق الله عز وجل أن يعظم وأن يحلف به، وإلا يصمت عن الحلف أصلا، لأن حتى الحلف بالله يحتاج إلى تحور وإلى تأكد وإلى احترام، فيحتاج حتى الحلف بالله لا يبادر الإنسان إليه. واحفظوا أيمانكم ولا تطع كل حلاف مهين، فلا يتساهل بالحلف بالله، فكيف بالحلف بغير الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما أو كما قال. نعم، كذلك من المحلف المنهي عنه أن يحلف الإنسان بملة غير الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن كان الأمر كذا، أو إن لم يكن الأمر كذا. يريد التأكيد، يريد التأكيد، هذا خطير. إن كان كاذبا في حلفه فهو كما قال، يصير يهوديا أو نصرانيا أو الملة التي حلف بها، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، عليه إثم، لأن هذا تعظيم لليهودية وتعظيم للنصرانية. والحلف إنما يشرع بالله عز وجل أو صفة من صفاته. نعم. وسمع رجلا يحلف باللات والعزى فأمره أن يقول لا إله إلا الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله وبالعزى، والعزى صنم كبير من أصنام المشركين، وهو صنم لأهل مكة، صنم لأهل مكة قريب من عرفات، هو أحد الأصنام الثلاثة، اللات والعزى ومنات، هذه أكبر الأصنام عند العرب. لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام، حطمها حول الكعبة وفوق الكعبة وفوق الصفا والمروة، أرسل إلى الأصنام الثلاثة من يهدمها، فأرسل إلى منات علي بن أبي طالب، وأرسل إلى العزة خالد بن الوليد، وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة وأبا سفيان، فهدمت ولله الحمد. الحاصل أن من حلف بالعزة فقد أشرك، ولذلك قال فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، يكفر بها، يكفر بقولها حلفه بغير الله، دل على أن الحلف بغير الله شرك، يحتاج قائله إلى أن يقول لا إله إلا الله. ومن الألوهية لله الحلف به. نعم. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، والحاكم وصححه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، من حلف بغير الله أيا كان، أي مخلوق، ولو كان نبيا أو ملكا من الملائكة، غير الله مطلقا، فقد أشرك، أشرك بالله، لأن الحلف إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو التوحيد. من حلف بغيره فقد أشرك معه. نعم. وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، يقول الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث التي ساقها في دواوين الإسلام، يعني في كتب السنة معروفة، ليست من الأحاديث المجهولة، وإنما هي معروفة في كتب السنة ومصادر السنة. نعم، فهي معتمدة. نعم. وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، يخرج به الحالف عن الإسلام، هذا صريح الأحاديث. قد أشرك، قد كفر، يقول لا إله إلا الله، لكن هذا الخروج قد يكون خروجا كليا والعياذ بالله، شركا أكبر، فقد يكون خروجا جزئيا، بالشرك الأصغر على كل حال هو شرك. الشرك الأصغر لا يستهان به لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، ولأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يتساهل الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ نعم. وفي أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. نعم. وذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه، فكيف بمن كان شركا محضا؟ يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين. وذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه، لأنه لا يحلف بالشيء إلا وهو يعظمه، لو كان لا يعظمه لم يحلف به، والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. ذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين المظنة ممنوعة، المظنة ممنوعة، فكيف باليقين إذا كان يتيقن أنه يقصد تعظيم هذا المخلوق تعظيما مثل تعظيمه لله أو أشد، أو أشد. بعضهم إذا طلبت منه اليمين بالله حلف على طول ولا يتردد، إذا طلبت منه اليمين بالولي أو بمعبوده أو سيده توقف، يخاف من العقوبة ويخاف من الهلاك وأن يصيبه ذلك الميت أو هذا الولي أن يصيبه بمصيبة، فلا يحلف بالمخلوق، يتوقف. هذا شيء معروف عند القبوريين والعياذ بالله، إذا طلبت منه اليمين بالله بادر إليها، إذا طلب منه أن يحلف بمن يعظمه من الأولياء والصالحين فإنه يتلجلج ويرتعد من الخوف ولا يحلف. نعم. وذلك لكون الحليف بشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب التسوية بين الخالق والمخلوق في تعظيم المخلوق به. نعم. فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر؟ اي نعم، يحلف بمن يطلب منه النفع او يطلب منه دفع الضر من الاولياء والصالحين، لذلك يحلف به لانه يعظمه. نعم. فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسويه بين الخالق والمخلوق في طلب النفع او استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زياده على تعظيم الخالق كما ذكروا أن بعضهم إذا طلبت منه اليمين بالله يبادر ولا يتلكى، وإذا طلبت منه اليمين بالمخلوق الذي يعظمه توقف وارتعد وخاف من أن يصاب من ذلك المخلوق، فلا يحلف ويتوقف ويفتدي اليمين بما يطلب منه. نعم. وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولذلك يخافون من الأموات أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعظمونهم أشد مما يعظمون الله. والشيطان يريد أن يهلك بني آدم ما يقف عند حد. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ينتقم منهم لأنه تعهد بذلك لما حصل منه ما حصل في حق أبينا آدم عليه السلام، تعهد أنه سيتتبع ذريته. ولا يدخر وسعا في إضلاله، لا احتنكن ذريته إلا قليل، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تعهد بهذا، وهو على ما تعهد جاد في ذلك، ولذلك يتطور بالقبوريين إلى أن يعظموا المقبور ويخافوا منه ويرجونه أشد مما يخافون من الله، ويعظمونه أشد مما يعظمون الله ويرجونه أشد مما يرجون الله عز وجل. ولذلك لا تجد لله ذكرا على ألسنتهم، وإنما يلهجون بذكر الأولياء والصالحين، صلى الله العافية. حتى صار التوحيد عندهم هو دعاء الصالحين، الاستغاثة بالأموات، وإذا نهوا عن ذلك فإنهم يغضبون، إذا نهوا عن ذلك يغضبون، يقولون هذا من الخوارج، هذا وهابي، إلى آخر ما يقولون، لأنهم نشأوا على هذه العقيدة وصار التوحيد غريبا عندهم أو مجهولا لا يعرفونه. إنما التوحيد عندهم تعظيم القبور، وإنما العبادة عندهم بالبدع ليست بالسنة، هذا هو الغالب على كثير من العالم الإسلامي اليوم. الدين غريب، الدين الصحيح غريب، أما التسمي بالإسلام فهو كثير، مليار أو أكثر من مليار الآن، ولكن الحقيقة الإسلام الصحيح قليل فيهم، إما لأنهم لا يريدونه، وإما لأنهم يجهلونه ولم يبين لهم. وصار الذي يسلم من الملل الأخرى يتلقفه هؤلاء، يتلقفونه ويسلم على طريقتهم ويظن أن هذا هو الإسلام. وبعض الكفار إذا رأى هذا نفر من الإسلام، وهو ليس الإسلام. الحاصل أن الأمر خطير في هذا، وهذا ناشئ عن غفلة العلماء والدعاة عن هذا الأمر. الدعاة الآن كثير، وما شاء الله عندنا دعاة، وعندنا جمعيات، وعندنا مراكز، لكن الدعوة الصحيحة وين؟ دعوة إلى التوحيد وين؟ قليل هذا، يجب يتنبه لهذا. نعم. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين. يعني إن استغربت مما ساقه الشيخ من حال هؤلاء، فانظر أنت، انظر بنفسك، لا تكتفي بكلام الشيخ، أنت انظر بنفسك أحوال الناس واصبرها، ترى العجب العجاب. نعم. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء. يعني إن استنكرت هذا الشيء واستغربته، فانظر إلى أحوال الناس تجد أكثر من هذا. نعم. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من المخلوقين كثيرا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله أخبر عن هؤلاء وأشباههم وأتباعهم أنهم إذا ذكر الله وحده، ذكر التوحيد ونهي عن الشرك، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، الذين نشأوا على هذه العقائد الفاسدة المتوارثة، يستغربون هذا ويستنكرون ويغضبون أيضا، يغضبون من هذا. فهذا واقع الآن. الدعاة بعضهم يقول لا تذكرون التوحيد، الدعاة هل يسمون أنفسهم دعاة؟ يقولون لا تذكرون التوحيد، تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم، خلونا نتوافق نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الذهبية عندهم، يسمونها الذهبية، وهي قاعدة طاغوتية. لا تنكرون على الناس الشرك والكفر، خلوا الناس على ما هم عليه، أحرار على عقائده، لكن نجتمع ونتعاون ونرد على الزنادقة وعلى الملاحدة وعلى الشيوعيين وعلى العلمانيين فقط، وأما فيما بيننا خلوا كل واحد على ما هو عليه. ما يجوز الكلام أبدا، ولا يمكن نقف في وجوه الزنادقة والملاحدة والكفار ونحن هكذا، ما يمكن هذا. اليهودي ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أدرك خطأ من بعض الناس؟ قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. شوف يهودي أنكر هذا أو احتج بهذا على المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال قولوا ما شاء الله وحده، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة. الرسول ما قال أنت يهودي ولا نقبل منك، لا، قبل منها هذا ونهى عنه. فيجب على الدعاة أن ينظروا إلى هذه الأمور ويمحصوها ويخلصوا المسلمين منها قبل أن يدعوا الكفار إلى الدخول في الإسلام. صلحون أنفسهم أول قبل، أما أن الكفار يدخلون على طريقة مثلا ابن عربي ولا طريقة القبوريين، هذا كل واحد يدخلون وما يدخلون كله سوى، كله كفر، وليس هذا هو الإسلام. نعم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد حتى بعدما نصر الله الإسلام وظهر الإسلام، فإنه كان يحذر من التوحيد، يحذر من الشرك، يحذر من الشرك، ولم يقل انتهى الأمر والناس صاروا مسلمين ولا يخاف عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين في أحرج الحالات، سكرات الموت يعاني منها ويطرح خميصة على وجهه فإذا ارتم بها كشفا، وعنده ماء ينضح على وجهه من شدة النزع، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ليه قال هذا في هذه الحالة؟ اليهود والنصارى ملعونون كفار، لماذا قال هذا؟ يحذر ما صنعوا، شف يحذر ما صنعوا، لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه، يغركم الشيطان، شياطين الإنس والجن، احذروا ما قال والله المسلمين الآن عرفوا الإسلام وعرفوا التوحيد، بل إنه خاف عليهم، خاف عليهم من بعده عليه الصلاة والسلام، يحذر ما صنع. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظروا كيف غرس التوحيد والعقيدة والخوف من الشرك. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده خاف من الفتنة، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه من الفتنة، وهو الخليل إمام الموحدين الذي كسر الأصنام بيده خشية أن يفتن. احنا نقول لا، ما علينا خطر، احنا ما علينا خطر، احنا أهل عقيدة أهل توحيد، وهل ما يكفي هذا؟ دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن جادون في صرفنا عن ديننا وإدخال الشبهات علينا، فلا نأمن. وأيضا الإنسان عرضة للفتن، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لا أحد يأمن على نفسه يقول لا أنا فاهم والناس في خير. نعم، وإن كانوا في خير يخشى عليهم من الشر، فيجب الحذر من هذا، تحذير الناس. هذا الرسول في نزع الموت خاف على أمته، حذرها أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل كتاب وعلماء، ولكن مع هذا وقعوا في الفتنة وانحرفوا عن دين الله، فهو يخشى، ودعوا غير الله. فهو صلى الله عليه وسلم يخشى علينا مما وقعت فيه اليهود والنصارى، خصوصا مع أنبيائهم وصالحيهم من تعظيمهم والبناء على قبورهم وإلى غير ذلك. لما ذكرت له بعض زوجاته التي هاجرنا إلى الحبشة ورأينا ما فيها من الكنائس والصور فيها، ذكرنا له ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هذا خاص باليهود والنصارى، ما يتعدى إلينا. الآن اقتحم بلادنا، وأول من جلبه إلينا الشيعة الفاطمية، هم الذين بنوا على القبور وأعانهم الصوفية، فانتشر هذا في بلاد الإسلام، فلا بد من العمل على إزالته والتحذير منه. نعم، أن تقول نحن في مأمن ونحن أهل توحيد، طيب القبور بجنبك والأضرحة بجنبك والأوثان تدعى من دون الله، ما سلمنا إلا من سلم الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخرج مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، مع أنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي ينتسبون إلى الأنبياء إلى موسى وعيسى، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يصلون عندها، مساجد يعني يصلون عندها رجاء لبركتها وقبول الدعاء عندها، يصلون عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها، فما صليت فيه فإنه مسجد. اتخذته مسجدا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء القبول ورجاء البركة ورجاء، هذا وسيلة من وسائل الشرك. فإذا تقرب إلى القبر فهذا شرك أكبر، وإن كان قصده التقرب إلى الله فالمكان المكان غير صالح، لأن وسيلة إلى الشرك، فابتعد عن هذا. الرسول جاء بالنهي عن الشرك والنهي عن وسائل الشرك الموصلة إليه. نعم. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس، أي أشدهم شرا، الشرار جمع شرير وهو أشد الناس شرا، صنفان. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم على شرار الخلق. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، يبقى شرار الناس. القرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور، يرفع القرآن فيبقى الناس في جاهلية جهلة وظلمة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هذا صنف. الصنف الثاني وهو المحل الشاهد: الذين يبنون المساجد على القبور. قالوا لشر الناس وهم يقولون لا نحن خير الناس، هذا هو التوحيد، هذه محبة للصالحين وهذا تعظيم للصالحين، أما أنتم جهات ما تريدون الصالحين ولا توقرونهم ولا تحترمونهم، أنتم جهات خوارج وهابية، هكذا يقولون. تعظيم الصالحين بالبناء على القبور، تعظيم الصالحين بمحبتهم واتباعهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، هذا حق الصالحين علينا، هذا حق الصالحين علينا، أننا نحبهم إذا كانوا صالحين، نحبهم ونترضى عنهم ونقتدي بهم، وهم لا يرضون أننا نبني على قبورهم. إذا كانوا يرضون بهذا فهم غير صالحين، إنما إذا كانوا ينهون عن هذا فهم صالحون، فهم فهموا الصالحين على العكس. فالواجب أن نعرف هذا، أن نعرف أن الذين يبنون على القبور هم شرار الناس، رضوا أو سخطوا، وهم يعتبرون أنفسهم خيار الناس وأنهم يعظمون الصالحين ويحبون الصالحين، وأن هذا تقدير واحترام لهم وهذا حقهم علينا إلى غير ذلك مما يقولون. والمسألة ما هي عفوية، فيها مؤلفات لهم كثيرة، مؤلفات بأسماء علماء، قد يكونون علماء لكنهم علماء ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ما كل العلماء يكونوا مستقيمين، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى واستنار بعلمه ونور الناس بعلمه. هناك عالم ضلال، وهناك منافقون يجادلون بالقرآن، والابتلاء كثير، فنحذر من هذه الأمور، نخاف على عقيدتنا، نخوف الناس من الشرك. ولا يقال إن هذا تنفير، تنفير للناس، التوحيد تنفير للناس، التوحيد هو الذي يجمع الناس، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذا هو الطريق الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نلتفت إلى غيره، وإن كانت الطرق غير كثيرة لا نلتفت إليها. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وصف صراطه بأنه واحد، صراطي واحد مستقيم لا اعوجاج فيه ولا مهالك ولا أخطار. ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، الصراط واحد والسبل كثيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فلنحذر من ذلك، ولا نجاة لنا إلا بالصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صبر، احتساب، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى خوف من الفتن، يحتاج إلى هذه الأمور. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم، الأحاديث في هذا الباب في بيان الشرك والتحذير منه، وما وقع فيه الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة، ما حدث شيء كثير، وكل ما تأخر الزمان يزيد الشر والفتن إلى أن تقوم الساعة. فالإسلام الصحيح غريب اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. صالحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء، لأن من يخالفهم كثير ومن يمقتهم كثير، حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام يقتونهم ويذمونهم، يصيرون غرباء بين الناس. الغريب معروف حاله، هو الذي يكون في بلد غير بلده، مع ناس غير أهل بلده، ناس لا يعرفهم ولا يعرفون. هذا الغريب. المسلم الحقيقي في آخر الزمان يكون غريبا، حتى بين من يدعون الإسلام يكون غريبا. فطوبى للغرباء. لكن هذا يحتاج إلى علم، بصيرة ودراسة للعقيدة الصحيحة، ويحتاج إلى صبر وثبات، وعدم الاكتراث بما يقال وما ينبز به من الألقاب. ما يكترث بهذا، ولا يلتفت إلى مدح الناس أو ذمهم، إنما يهمه رضا الله سبحانه وتعالى. الناس رضوا أو ما رضوا، ما عليك منهم، عليك أن تلتمس رضا الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى علم وإلى صبر. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع ذريعة التشريك. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد، من يصلي عندها مع أنه لا يعبد إلا الله، صلاته لله ما قصد القبر، إنما يصلي لله، لكن ظن أن الصلاة عند القبر أو سمع من هؤلاء أن الصلاة عند القبر فيها فضيلة وأنها يرجى قبولها فصلى عند القبور، هذا ملعون، ويظن أنه يتقرب إلى الله والله يلعنه، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن المتخذين المساجد على القبور، هم يظنون أن هذا خير وتعظيم للصالحين واحترام لعلمائنا وأئمتنا، يقولون هكذا، وأنتم جهات ولا ليس عندكم تقدير وإلى آخر ما يقولون، يظنون هذا مع أنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهم مطرودون من رحمة الله ومبعدون عنها. هذا إذا صلوا عند القبور، صلوا لله، لله عند القبور، فكيف إذا صلوا يتقربون إلى الميت ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له؟ هذا شرك صريح، شرك أكبر، صلى الله العافية. وهذا هو الواقع الأخير، هو الواقع من كثير من الناس عند القبور، ما يكتفون أنهم يصلون عند القبور أو يدعون عند القبور، مع أن هذا وسيلة من وسائل الشرك وملعون من فعله، لا يكتفون بهذا، بل يستغيثون بالميت، يذبحون للميت، ينذرون للميت، تقربون إليه بأنواع الطاعات، هذا شرك أكبر صريح مخرج من الملة. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، مع أنه لا يعبد إلا الله، لكن فعلها لا، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فاستحق اللعن. نعم. وذلك لقطع ذريعة التشريك، لقطع وسيلة الشرك، الذريعة هي الوسيلة، لا تصلي عند القبور، وإن كنت لا تدعو إلا الله ولا تصلي إلا لله، لا تصلي عندها، لا تصلي عندها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا يجرك إلى الشرك، وهذا حصل على كثير من الناس، أنهم لما بنوا على القبور وزخرفوها وأسرجوها وستروها بالستائر حصل الشرك الأكبر بها، الشرك الصريح اللي ما فيه خفا، الذبح لها، النذر لها، الاستغاثة بها، هذا صريح، هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم. القبور لا تهان، لا تهان، لا يوطى عليها، لا يجلس عليها، لا يبنى، لا يسكن فوقها، لا تمتهن، لا ترسل إليها القاذورات، لا تلقى عليها الزبائن، لا يجوز، لا حرمتها، ولكن لا يغلى فيها، المسلم يكون وسط بين الجفاء وبين الغلو، لا يجفو في حق القبور ويهينها، ولا يغلو فيها ويعظمها بالدعاء بالاستغاثة بالصلاة عندها بالبناء عليها والزخرفة. لو جاء واحد من أصلح الناس وأتقى الناس وأخلص الناس في التوحيد وبنى على قبر، ملعون، هذا ملعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج، لعنهم الرسول، ولو كان صالحا في نفسه، عمله لا، وسيلة إلى الشرك وحبالة للشرك، فهو عقد السبب للشرك، فكيف إذا كان الذي يبني عليها فاسد العقيدة ومع هذا ندافع عنه، نقول هذه نية طيبة وهذا يعظم الصالحين ويحترمهم إلى آخره. نعم. وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. نعم. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. نعم، ورد في الأحاديث أن عبادة الله عند القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما جاء من التغليظ في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وقال في باب آخر باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا الله أن يصون قبره صلى الله عليه وسلم من أن يجعل وثنا يعبد من دون الله. هل بعد هذا البيان وهذه النصيحة للأمة أبلغ من هذا؟ نعم. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبر الرسول يكون وثن؟ نعم نعم، إذا صلي عنده دعي عنده وعبد الله عنده تحول إلى وثن. ولهذا قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيث كنتم. كل هذا حماية للتوحيد، ولذلك حمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وصانه استجابة لدعاء الرسول. ولهذا يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم. وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طباعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. نعم، لأن النساء ناقصات عقل ودين فهن أقرب إلى التأثر بالخرافات هذا من ناحية. الناحية الثانية أنها ضعيفة لا تصبر، فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع تتسخط. الناحية الثالثة أن خروجها إلى المقابر فتنة، يعرضها للفتنة والفساق، وهي مأمورة بالقرار في بيتها. لهذه الأمور نهيت عن زيارة القبور، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، لهذه العلل المذكورة. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج كما سبق، الذين يصلون عندها أو يبنون عليها مساجد. الآن ما يعظمون إلا المسجد الذي فيه قبر، في بعض البلاد ما يعظمون ولا يقصدون إلا المسجد الذي فيه قبر فيه ولي، أما القبور التي ليس فيها قبور تجنبونها يزهدون فيها. مساجد التوحيد يعيدون عنها. هذا من الفتنة والعياذ بالله، هذا من الفتنة. نعم. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. نعم، هذا هو السبب، سبب ما ينشأ عن هذه الأمور من الاعتقادات الفاسدة، لأنها إذا بني عليها وأسرجت وزخرفت فإن العوام يعتقدون أن هذا قبر ولي وأنه ينفع ويضر، يتعلقون بها ويترددون عليها، هذا شيء واضح، هذا شيء واضح. اذهب إلى مسجد من مساجد أهل السنة لما فيها قبور، ما تجد فيها هذا الضجيج وهذا الإقبال وهذه الهالات، ما تجد فيها إلا طمأنينة، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة، هذا المشروع. لكن هناك تجد البهرجة والكذب والصراخ والصياح والتعلق ولحس الجدران، تبرك بها إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. طواف بها، يطوفون بها مثل ما يطوفون بالكعبة المشرفة، يطوفون بالقبور، قبر الحسين، مع أن الحسين ما له قبر معروف في مصر، إنما الحسين رضي الله عنه استشهد في العراق، يقال إنه حمل رأسه، إنه حمل رأسه إلى مصر ودفن هناك، كذب، ما حمل رأسه. شيخ الإسلام له رسالة اسمها رأس الحسين، كذب هذا كله، قال الحسين ما راح رأسه لمصر، حتى لو راح رأسه، لو راح كله المصر ودفن هناك ما يجوز أنه يبنى عليه المسجد. لكن الشيطان يأتي الناس بأدنى شبهة، بأدنى شبهة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، متعلقون بخيوط العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأنه ما يقي من حر ولا من برد ولا من شمس، بيت العنكبوت واهي ضعيف، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، ما عندهم إلا الشبه. وهذه قاعدة، أن المشركين والقبوريين ما عندهم أدلة، إنما عندهم شبهات فقط، حكايات، منامات، إلى غير ذلك، ما عندهم أدلة. الأدلة الصحيحة على التوحيد، ما تجد أدلة صحيحة إلا على التوحيد، أما غير التوحيد فلا تجد إلا شبهات وظلمات والعياذ بالله. هذه قاعدة. نعم. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الحلف بغلات عيالي؟ ما حكم الحلف بغلات عيالي؟ غلات عيالي، ايش غلات؟ غلائهم، عند غلائهم عنده، ما يجوز الحلف بغير الله، لا بغلا عيالك ولا بغيره، لا تحلف الا بالله عز وجل أو صفة من صفاته. يعني نتكلم من المغرب على هذا ويشكل عليك الحلف بغلا عيالك عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحلف بالثلاث لغير المتزوج؟ وإذا حلف فماذا عليه؟ أولا، طلاق الثلاث محرم، طلاق الثلاث محرم، طلاق محرم الثلاث، طلاق بدعة محرم بكلمة واحدة، فكيف إذا حلف أجراه مجرى اليمين؟ لا يجوز هذا، أمر لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن من حلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف فإن ذلك لغو، حيث إن النبي لا ما يمكن يحلفه من غير تعظيم أبدا، هذا كذب، ما يمكن يحلفه إلا وهو يعظمه، وليس هذا من لغو اليمين، هذا شرك. يقول من لغو اليمين وهو شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. ويقول حفظك الله إنه قد أشكل عليه ما ورد أفلح وأبيه إن صدق، هذا في أول الأمر ثم نسخ، هذا يا أخي هذا نسخ، هذا كان في أول الأمر كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ بعد ذلك بالأحاديث الصريحة في المنع من ذلك، لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول بعض الناس إذا أراد أن يؤكد شيئا قال بالحرام لم أفعل كذا، فما مقصوده بذلك، وهل يعد من الحلف بغير الله؟ لا يجوز أن يقول هذا، وقوله بالحرام يمكن يصير ظهار، يمكن يصير طلاق، مش قصده بالحرام، يعني ربما يكون ظهار، ربما يكون طلاقا، فلا يجوز هذا كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدتي إذا حصلت مشكلة في البيت تقول يا غازي يا مصلح يا محمد، فهل يجوز هذا القول؟ هذا شرك، هذا دعاء غير الله، تنادي غير الله. نعم. علمنا بين لها اشرح لها لو أنه لا يجوز هذا نداء دعاء واستغاثة بغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سمعت كلاما ثم قلت للمتكلم أمانة من باب تصديق كلامه، لا تحلفوا بالأمانة، قولك أمانة هذا حلف، بس حذفت حرف القسم وهو مقدر موجود، أمانة يعني والأمانة، لا يجوز. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية كالحياة والوجه؟ كل صفات الله يجوز الحلف به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من جرى على لسانه الحلف بغير الله فتعود على ذلك منذ صغره وهو كبير في السن الآن ولا يقصد الشرك بالله لجهله؟ لا يجوز له أن يستمر على هذا ولو في آخر يوم من حياته، ما يجوز أن يستمر، يجب عليه التوبة إلى الله وترك هذا الشيء. نعم. ما يقول هذا عادتي وأنا تعودت عليه، ما يجوز هذا، إذا بين له عرف الحق يجب عليه أن يقبل الحق وأن يتوب عن الماضي، والله يتوب على من تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف التوفيق بين ما ورد في حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبين أنه لا يجوز دعاء الصفة كقولهم يا كلمة الله ارحميني؟ العياذ غير الدعاء، العياذ غير الدعاء، تعوذ بالله وبأسمائه وصفاته، لأن صفات الله ليست غير الله عز وجل، ليست غير الله، تابعة للذات، فإذا استعذت بصفته فقد استعذت بالله عز وجل. نعم. الدعاء اللي يقول يا وجه الله مثلا هذا هو الدعاء، ما كان فيه يا النداء ظاهرة أو مقدرة هذا هو النداء والدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يحلف فيقول ورب القرآن؟ لا ما يقول هذا، يقول والله أو يقول والقرآن أو سورة كذا أو آية كذا، لا بس، ما رب القرآن ما يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا قال ورب الإيمان كل هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو بعض الصحابة لهدم الأصنام خرج منها جن؟ نعم، العزة لما أرسل صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ظهرت عليه عجوز ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور، فضربها وفلق رأسها ثم هدم اللات والعزة. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره تلك العزة ولا عزة بعدها، يعني شيطان. أنتم لا تظنون أنهم يعبدون الحجارة، إنما يعبدون الشياطين الذين التي تدعوهم إلى عبادة الحجارة، وقد تخاطبهم كما ذكر الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تخاطبهم الشياطين من الضريح أو من الصنم، ويظنون أن هذا هو الصنم وهذا هو الضريح يكلم أو الميت يكلمهم، وهو شيطان يجري أن يفتنهم بذلك. نعم. وربما يظهر في صورة الميت، الشيطان يظهر في صورة الميت، يقول له وش تبي، وش حاجك، أنا أقضيها لك، وهو شيطان. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرجل الذي حلف باللات والعزى فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، هل يدل هذا على أنه خرج من الإسلام؟ هذا حسب اعتقاده، حسب اعتقاده، إن كان يعتقد باللات والعزى أنها تنفع وتضر هذا خرج من الإسلام، وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما بقي على لسانه هذا الشيء فهذا شرك أصغر، وسيلة من وسائل الشرك، فيطهره بالتوحيد. أنتم تعرفون أن الطهارة من الشرك تكون بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي الطهارة من الشرك، كما أن الطهارة من النجاسة والحدث بالماء طهارة من الشرك بكلمة التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، مع الكثير من الطلبة هذا الكتاب وعليه تعليق لأحد من حقق هذا الكتاب، فقال للعلماء رحمهم الله تفصيل حول الحلف بغير الله، قال فإن كان حالفا بغير الله سهوا دون أن يعقد قلبه على حلفه فهذا لغو على فاعله أن يستغفر الله تعالى. كلام هذا هو اللغو، لا يجوز هذا ولا يسمح للناس بالحلف بغير الله، يقول هذا لغو وأنا ما قصدت، ما افتح لهم هالباب. هذا ما أذكر أن أحد قاله من أهل العلم إلا هذا المتطفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أسلم على يد القبوريين وأصحاب البدع وهو يظن أن هذا هو الإسلام، فهل يحكم له بالإسلام الصحيح؟ لا، هو المقصر. لماذا لم يذهب إلى أهل العلم يسألهم عن الإسلام الصحيح؟ لماذا يقتصر على المخرفين والدجالين؟ هو المفرق. الكتاب هذا من هو له؟ سم؟ من هو له الكتاب؟ المعلق عليه؟ إيه. الكتاب أولا، وش الكتاب؟ الكتاب اللي مع الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الدر النضيد هذا علق عليه شخص اسمه أبو عبد الله الحلبي. إيه؟ عندهم جهل الله يعفو عنهم، يعلقون وهم ما عندهم علم يعني في هذا الأمر، إنما هم محبون للخير وعندهم رغبة بالخير، لكن الجهل مصيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور، فلو تفضلتم حفظكم الله ببيان الأسلوب الأمثل في تغيير هذه الظاهرة الشائعة في بلادنا. فلو يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور، فلو تفضلتم ببيان الأسلوب الأمثل في تغيير هذه الظاهرة الشائعة في بلادهم. الأسلوب الأمثل الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، أن تعقدوا دروسا في التوحيد، تبينون للناس التوحيد شيئا فشيئا تتدرجون به، هذه هي الطريقة الأمثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرأي في بعض الدعاة الذين لا يدعون أصحاب لا يدعون الناس إلى التوحيد، بل يدعون إلى حسن الخلق في أكثر دروسهم وخطبهم، ولو تكلموا في التوحيد فلا يحص. هذه الدعوة لا تفيد شيئا، هذه مثل الجسم الميت اللي ما فيه رأس، الجسم لما يقطع رأسه ما يبقى فيه فائدة. فالذي لا الدعوة التي ليس فيها توحيد مثل الجسم المقطوع الرأس، تعب بلا فائدة. فرضنا أنه حسنت أخلاقه، صدق وأكثر من الصلوات والصدقات، لكن عنده شرك، كلها تمحى ولا تقبل، كلها تمحى أعماله. فاللي يصحح الأعمال هو التوحيد، والذي يبطلها هو الشرك. ما يجب أن يتنبهوا لهذا. دعوة بلا توحيد فلا دعوة، بل إن الدعوة بلا توحيد عدمها أحسن من وجودها، لأنها تضلل الناس يظنون أنها حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هي الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد، أنت تخالف الرسل، تبي منهج غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يمكن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخذ مسجدا ولا يمكن أن يصير مسجدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد ودعاؤه مستجاب، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، الحمد لله، قول الرسول مصون، ولا أحد يشرك عنده، لا يذبح عنده أحد، ولا ينذر عنده أحد، ولا يستغيث بالرسول أحد ظاهر، إن كان يستغيث بينه وبين نفسه نحن ما ندري عنه، لكن شيء ظاهر هذا ممنوع والحمد لله، وعلى الحراسة. وأيضا قبر الرسول ما يرى ولا يصل إليه أحد، محاط بالجدران، خلاف القبور الأخرى إنها تظهر لهم ويقفون عندها ويسجدون عليها ويلثمون من ترابها، أما قبر الرسول ما شاف أحد أبدا غير الخواص من أهل العلم، مصون محفوظ ولله الحمد، عنده حراسة ليل ونهار، هذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة وكون بعضهم يقع في شيء من هذا سرا بينه وبين الله، إنما ما نعلم الغيب، هذا بينه وبين الله، الله سيحاسبه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الرد على من يدعي أن تحريم الحلف بغير الله منسوخ، وأن الإمام أحمد يجوزه بالنبي فكذلك يجوز بالأولياء؟ الإمام أحمد يخصص ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ثبت عن الإمام هل ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نهى عن الحلف بغير الله، نقف عند هذا، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. حتى لو قال، فرض أن الإمام أحمد قال أو قاله غيره، لا قبول لهذا القول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب حقد بعض الناس على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى أتباعه وعلى دعوتهم؟ سببه السبب الذي من أجله عودي الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه وذموه وهددوه، هو السبب الذي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه دعاهم إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من دعا بدعوة الرسول سيناله مثل ما نال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن لا بد مثل ما قلت لكم من الصبر والثبات، وأن لا يلتمس رضا الناس أبدا، يلتمس رضا الله عز وجل. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعليق القلائد على الإبل بقصد تجميل شكلها؟ لا بأس بذلك، هذا ما في اعتقاد، إذا كان ما في اعتقاد وإنما هو لتقاد في القلادة أو لتجميل شكلها أو لأنها هدي لتعرف أنها هدي. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني الإبل المقلدة للهدي. فإذا كان الغرض منها ليس الشرك والاعتقاد لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بهذا القول: إن أبي كان صالحا فاهدني يا رب؟ لماذا تجيب أن أبوك كان صالحا؟ أدعو الله لنفسك مباشرة بدون أن تقول أن أبوي كان صالحا، وهذا تزكية لأبيك. يلا لا تجوز التزكية، لا تزكوا أنفسكم. نعم. كون النجزي من فلان صالح هذا لا يجوز، لكن نرجو أنه صالح، يظهر لنا أنه صالح. أما علم الغيب هو عند الله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب، يعلم ما في القلوب، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فقد أشرك، فهل يصرف للشرك الأصغر أو للشرك الأكبر؟ يصلح لهم جميعا على حسب حال الشخص، على حسب حال الشخص وما يقوم بقلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة المرأة للقبور هل هي جائزة لأنها أو لأني قد كنت في المدينة وقد رأيت بعض النساء يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يخصص ذلك؟ لا، هذا ما هو صحيح. لا تمكن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمكن، ممنوعات، هذا ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: كيف الجمع بين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس عند قيام الساعة؟ وإذا رأيت امرأة أساءت الأدب وزارت القبر بلغ عنها، بلغ عنها رئاسة المسجد النبوي، لا تتركها وتسكت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو بمعناه؟ هذا من باب الحث، هذا من باب الحث، ما هو من باب أنه يقع هذا، لكن من باب الحث على أن الإنسان يحرص على الغرس حتى في آخر حياته، لأنه ينتفع به من بعده، ولأن الغرس عمل صالح ينفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن في الإمارات، يعني لو قدر أن تقوم الساعة وفي أحد يد أحدكم فسيلة فليغرس، هذا من باب الحث على الغرس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن في الإمارات وقد وجدنا قبل سنوات مسجدا فيها وقد بني على مقبرة قديمة ولم نعلم إلا بعد زمن، فهل صلاتنا السابقة صحيحة؟ كيف وجدتم مسجد على مقبرة قديمة؟ يعني مجاور للمقبرة، مفصول عن المقبرة؟ ما في بأس، إذا كان مفصولا عن المقبرة بطريق أو بقضاء فلا مانع، أما إذا كان ملتصقا بالمقبرة، ملتصقا جداره بالمقبرة، هذا لا تصح الصلاة فيه. فأنتم تأكدوا من هذا، ولا يكفي أنكم تعيدون الصلاة، لا، تقومون تنبهون على هذا، تنبهون على هذا الحاكم الذي هناك، بينون له هذا تستعينون بالعلماء هناك، تسعون في الإصلاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن عسكر وعندنا حراسة داخل المقبرة، وقد دخل علينا وقت صلاة وهو صلاة العصر، فهل لنا أن نصلي في زاوية المقبرة داخل السور؟ لا، اخرجوا صلوا برا المقبرة، حراسة للمقبرة، حراسة وش عليه؟ ماذا ذكر شيء؟ راس للمقبرة أو هي في هذه البلاد ولا بغيرها. المهم لا تصلون عند داخل المقبرة، لا تصلون داخل المقبرة، اخرجوا وصلوا خارج المقبرة. نعم، ولو بالتناوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إمام يصلي في مسجد يوجد فيه قبر، مع العلم أنني عندما يقول في بلدنا إمام يوجد أو يصلي في مسجد يوجد فيه قبر، مع العلم أنني عندما قلت له لا يجوز ذلك قال إن القبر خلفنا وهو لا يصلي إليه، فهل قوله صحيح؟ هو بالنهي عن أن يكون أمامك القبر، النهي لا تصلي عند القبر سواء خلفك ولا أمامك ولا إلى جنبك، لا تصلي عنده، الصلاة عند القبور. فهذا المسجد مسجد لا يصلى به، لا تصح الصلاة فيه ما دام القبر ملتصقا به من أي جهة، فلا تصح الصلاة فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.